وقوله من الكبائر هي جمع كبيرة، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم فهو المنهي عنه المقترن بما يدل على عظمة النهي، فهو المنهي عنه المقترن بما يدل على عظمة النهي. وجوه تعظيم النهي متعددة، كنفي الإيمان والوعيد بالعذاب وتحريم دخول الجنة، وذكر الأصل الجامع لها أولى من المتابعة ببيان ذكرها عند إرادة الإفصاح عن حد الكبيرة، فإن قول من يقول الكبيرة هو أو هي ما توعد عليه بعذاب، ما توعد عليه بعذاب أو حد في الدنيا أو نفي الإيمان أو تحريم الجنة أو دخول النار، لا ينتهي إلى هذا القدر، فإن قرائن التعظيم للمنهي في الخطاب الشرعي تبلغ نحو 30، والأصل في الحدود الاختصار، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، فالموافق لصناعة العلم أن يبين في حد الكبيرة الأصل الجامع لها، وهو المتقدم ذكره بقولنا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ثم يفصح عن وجوه التعظيم ببيانها مقرونة بورودها في الخطاب الشرعي. وهذا المعنى الذي ذكرناه للكبيرة هو معناها في الشرع، أما الكبيرة في الاصطلاح فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الشرك والكفر، ما نهي عنه على وجه التعظيم مما هو دون الشرك والكفر، فتختص الكبيرة اصطلاحا بالذنوب الواقعة دون الكفر والشرك، فتختص الكبيرة اصطلاحا أي في اصطلاح العلماء بالذنوب الواقعة دون الشرك والكفر، وأما في خطاب الشرع فإن الشرك والكفر يسميان كبيرة، وأما في خطاب الشرع فإن الكفر والشرك يسميان كبيرة. واضح؟ واضح الفرق بين الكبيرة شرعا واصطلاحا؟ طيب لماذا العلماء وضعوا هذا؟ لماذا وضعوا الحقيقة الاصطلاحية ما اكتفوا بالحقيقة الشرعية؟ واحتيج للمعنى الاصطلاحي، واحتيج إلى المعنى الاصطلاحي لبيان ترتيب الأحكام على الخلق في الأسماء الدينية، لبيان ترتيب الأحكام على الخلق في الأسماء الدينية المتعلقة بالإسلام والكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.